الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحان من أنزله وتكلم به. هو الكتاب الذي من قام يقرأه فكأنما خاطب الرحمن بالكلم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير ومرشدهم إلى الطريق المستقيم.